حديث أبي ثابت سهل بن حنيف رضي الله عنه. وسهل بن حنيف من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، من البدريين الذين شهدوا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد كل المشاهد، وثبت يوم أحد لما حصل ما حصل، وشارك في كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان في صف علي رضي الله عنهما في معركة صفين، وأمره علي رضي الله عنه لما خرج إلى البصرة، أمره على المدينة، ولما خرج إلى الكوفة أمره على المدينة، ثم أمره بعد ذلك على خراسان، وتوفي رضي الله عنه في السنة 38 من الهجرة، وكبر صلى عليه علي رضي الله عنه وكبر عليه ستا وقال إنه بدري. فسهل بن حنيف يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب الشهادة صادقا، من طلب الشهادة صادقا بلغها ولو مات على فراشه، أو بلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهنا محل الشاهد من الحديث أن الإنسان إذا تمنى على الله سبحانه وتعالى أمر من الأمور ومن أعظمها وأجلها الشهادة في سبيل الله، يعني يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، فإذا كان طلبها صادقا من قلبه، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه، فهذا صدق في الاعتقاد، صدق في النية، فإذا طلب الشهادة بهذه الصدق والإخلاص بلغه الله تعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقد مر بنا في أحاديث التوبة والإخلاص، في أحاديث الإخلاص قبل، أنه عليه السلام قال: إن في المدينة لأناس ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهؤلاء الناس الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أعماق قلوبهم يتمنون بالصدق مع أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر، ومن شدة حرصهم أنه يخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم ما سرتم مسير ولا هبطتم وادي ولا نزلتم منزل إلا كانوا معكم. فهم في يعني مخيلتهم سيطر عليها مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في مخيلتهم يتابعون جيوش المسلمين كيف ما كانوا وأين ما نزلوا. فمن كان بهذه المثابة وهذا الصدق يتمنى الشهادة في سبيل الله فإنه يعطى من الأجر والثواب ما يعطاه الشهيد حقيقة. وهذا ليس في الشهادة فقط، في كل أبواب الخير. فمن كان يتمنى أن بيده مالا كما جاء في الحديث، يقول: لو أن عندي مال فلان من التجار لا والله تصدقت كذا وكذا، ولا بنيت المساجد ولا بنيت المدارس ولا دعمت المجاهدين في سبيل الله وكذا وكذا. فكما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه كمن أعطي هذا المال، فهما في الأجر سواء. بينما الآخر الذي هو جاهل ويتخبط في مال الله، وجاهل آخر مثله يتمنى مثل هذا التاجر الجاهل الذي يتخبط في المال ويضيعه في الأسفار الفاسدة والمصاريف الفاسدة، ما يترك باب من أبواب الفساد إلا صرف فيه من الغنى والأمور السافلة والمشاريع الخبيثة وتأسيس البنوك والمساهمة فيها ودور النشر الهابطة، كل شيء يشارك فيه. فتجد هذا الأحمق الجاهل يقول كذلك: لو كان عنده أموال التاجر الفلاني لصار مثله في مشاريعه الفاسدة. فهما في الوزر سواء. إذن على هذه النية، إذا عقد الإنسان قلبه على نية فاسدة ومات على هذا الأمر ولم يتب منه فهما على حد سواء. فليس الأمر إذن مقتصر، لكن مثل عليه الصلاة والسلام بالشهادة لأنها من أرفع المنازل وأجلها وأعظمها. وأيضا في الحديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي الإنسان حتى يؤجر فهذه نية، لكن ما هي مجرد نية يعني هكذا، بل إنسان دائما يتمنى يقول والله يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى إني لأتمنى أن ألتحق بجبهة من جبهات المسلمين التي يجاهدون فيها، وأن الله يسر لذلك إذا كانت جبهة صادقة جهادهم في سبيل الله حقيقة، فأن دائم تتمنى أنك تلتحق بهذه الجبهة التي تجاهد في سبيل الله. لو مت ولو لم يتيسر ذلك فثق إن أنك يكتب لك هذا الأجر إن شاء الله.